الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان بالله باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار ومتعلقات ذلك كله، داخل في الإيمان بالله واليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد نبيي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اليوم الإيمان باليوم الآخر وداخل بالإيمان بالله جل وعلا، وهو من أركان الإيمان التي لا يتم الإيمان ولا يستقيم إلا بها. وقد كثرت النصوص في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفرد العلماء هذا بمصنفات مستقلة مثل البدور السافرة للسيوطي، ومثل العاقبة لعبد الحق الإشبيلي، ومثل التذكرة للقرطبي، كذلك البحور الزاخرة في أمور الآخرة للسفارين، ومن ذلك أيضا كتاب ابن القيم رحمه الله حاد الأرواح، إن كان خاصا بالجنة، وتلميذه ابن رجب له كتاب في النار، تخويف من النار وأهوال القبور، والمؤلفات في هذا كثيرة جدا. ولأهميته ولا بد من الإيمان به والاستعداد له، لأن لا يكفي الإيمان فقط، لا بد أن يستعد الإنسان لذلك. والقبر منزلة ينزلها الإنسان بعد هذه الحياة، ومما لا شك فيه أنه سيبقى في القبر أكثر من بقائه في هذه الدار، إلا إذا كان ممن يموت قرب الساعة، الله أعلم. ولكن القبر معناه أنه فيه حياة أخرى، وسمي البرزخ لأنه بين الجنة، بين الآخرة وبين الدنيا، البرزخ الذي يكون بين منزلتين أو بين مكانين. النصوص التي جاءت في كتاب الله كثيرة جدا في ذكر الآخرة وذكر القيامة، ولا هناك أبلغ من كلام الله جل وعلا في هذا الأمر. فإذا أردت أن تطلع على ذلك أصغي نفسك للقراءة مثل سورة الواقعة وسورة الرحمن، اقتربت الساعة، وغيرها كثير جدا، كلها تفصل هذا الأمر تفصيلا وتذكر منازل الناس فيها. والذي يتأمل القرآن يجد أنه يجعل الناس في منزلتين فقط، إما سعداء منعمون أو أشقياء معذبون، وليس بين ذلك شيء. أما الأعراف فهو شيء مؤقت والله أعلم. وقوله وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة، الأنبياء كلهم أتوا بهذا، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث إن أمته تقوم عليه الساعة فهي آخر الأمم، جاء بتفصيلات لم تأتي بها الأنبياء. فالذي يتتبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجد كأنه يرى القيامة، كأنه يراها عيانا. فأول المنازل بعد الموت القبر، والقبر وإن كان الناس يرونه يعني في الظاهر هادئ وليس فيه إلا الأموات المرصوصون، فهو في الواقع داخله أمور هائلة، لأن الجزاء يبدأ من الموت. لذلك تجد في كتاب الله جل وعلا أن الميت إما أن يبشر بالنعيم قبل أن يخرج من بيته، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. أو بالعكس يبشر بعذاب الله ثم يباشر بالعذاب وهو على فراشه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هم في يعذبون على فرشهم، نسأل الله العافية. ثم القاعدة التي يعني دلت عليها النصوص أن المتقي أشد ما يلاقي الموت وما بعده أسهل منه، وبالعكس الكافر المنافق والفاجر أسهل ما يلاقي الموت وما بعده أشد منه. القبر أشد من الموت، والحشر أشد، والنار أشد، نسأل الله العافية. والأمور فظيعة. ولكن عجب ابن آدم الضعيف المسكين الذي يخيفه كل شيء ويؤلمه أقل شيء، البعوضة تؤلمه، كيف يعيش هذه الأمور الهائلة؟ كيف يعايش هذه الكوارث والشدائد؟ ولهذا الذين عندهم حياة القلوب وعرفوا هذا تماما، أحدهم ما يستطيع ينام ولا يأكل، يقول إنه أطار النوم، أطار ذكر جهنم عنه النوم، تجده يجتهد وكأنه يساق إلى النار. وكذلك حاد الجنة في الطريقة، يعني عندهم. ولكن هذه جاءت أنواع متعددة، لم نأتي على شيء معين أو إنسان معين أو جن معين حتى يجتهد الإنسان، ومهما عمل الإنسان فإنه لا يثق بعمله، وإنما الثقة بالله جل وعلا وبرحمته بإحسانه وجوده وعفوه الكريم. فإذا كان الإنسان مستقيما على أمر الله جل وعلا فالرجاء من الله جل وعلا أنه يسعد في قبره وفي نشره وفي موقفه وفي منقلبه من الموقف. وأما الكافر والمنافق فنسأل الله العافية، هؤلاء أكثرهم بل كلهم لا يؤمنون بهذا ولا يصدقون به، وإن آمنوا به فهم يستبعدون يستبعدونه كل البعد ويظنون أنهم لا يعايشون ذلك، فلهذا تفجأهم الأمور، يفجأهم العذاب وهم على فرشهم. وعذاب القبر أنواع متنوعة، وهو لا يكون للكافر والمنافق دائما ومستمرا، وأما المسلم فقد ينقطع وقد لا يكفي عذاب القبر، يعذب في الموقف أيضا، الموقف فيه عذاب عظيم، أن فيه ضنك وفيه ظمأ شديد وجوع، وهذا الظمأ والجوع من العذاب الشديد، وفيه أيضا أن الناس يعرقون حتى منهم من يلجمه العرق، وهذا من عجائب ربنا كونهم في موقف واحد منهم يغرق في عرقه والثاني يصل العرق إلى كعبيه وواحد لا يعرق، وهم في موقف واحد والشمس واحدة والوقت واحد، لكن قدرة الله جل وعلا هذه يعني أمور لا بد من الإيمان بها. ومن المذنبين من يعذب في قبره مدة بقدر ذنوبه، يعني وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم كذلك قد يرفع عنه العذاب عن بعضهم بقدر الذنوب، يعني ما تكون ذنوبه كثيرة، وقد يلحقه دعوة من يقبل الله دعاءه فيخفف عنه، وقد يكون هناك أسباب أخرى، والأسباب تقريب عشرة أنواع من الأسباب التي يمكن أن يخفف بها العذاب أو يزال، منها صلاة المسلمين على المسلم، ومنها قد يكون له صدقات تلحقه أو دعاء أقرباء من أبناء صالحين تخلصه، ومنها أيضا الشفاعة التي تكون يوم القيامة، إما من الرسول أو من المؤمنين أو من إذا كان له أطفال ميتون، ومنها بعد ذلك كله رحمة أرحم الراحمين، قد يرحمه الله جل وعلا وينقذه من ذلك. ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق، الجامه يعني يكون فوق فمه اللجام يكون في الفم، وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم. يقول الراوي الذي روى الحديث: لا أدري ما المقصود من الميل، هل هو الميل الذي تكتحل به العين؟ هذا غير معقول أبدا، الميل الذي تحتقد، ولكن المقصود الميل الذي يكون في الأرض. الشمس تدنو منهم بهذا المقدار ويضاعف في حرها، نسأل الله السلامة. إذن فيه صهر، فيه صهر. ولهذا فيه قوم يتمنون أن يقضى بينهم ولو إلى النار. تصور كأنهم يعني تصورون أن النار أنها أسهل من هذا العذاب، نسأل الله العافية. والحقيقة أنها الأمور تنتقل من شدة إلى أشد، الله المستعان. ثم الوقوف الطويل، الآن من العذاب الذي يعذب بعض الناس بعض الوقوف، يوقفه طويلا ثم قد مثلا يغمى عليه ويسقط، ففي ذلك الموقف يعني 50,000 سنة مقداره وقوف، ما في جلوس، كلهم واقفون على أقدامهم. تصور هذا عذاب شديد، نسأل الله العافية. لأنه ما خلقوا ليموتوا، خلقوا ليحيوا، ولكنهم يصلون العذاب. فالناس يجمعون كلهم، كل الناس يجمعون من أولهم إلى آخرهم مع جنهم، مع الجن. فقلان كلاهما يجمعون في مكان واحد منذ نزل آدم مع ذريته إلى آخر مولود يولد في هذه الدنيا، كفارهم ومؤمنوهم وفجارهم وغيرهم. هذا الموقف والحشر الشديد والعذاب قبل الحساب، قبل المحاسبة. ثم إذا أراد الله جل وعلا أن يرحمهم ألهمهم طلب الشفاعة، كما في صحيح مسلم، فيلهمهم طلب الشفاعة. بعضهم، ليسوا كلهم، البعض منهم يكفي، يتشاورون فيما بينهم ويقولون: أولى من نطلب منه الشفاعة آدم، إن الله خلقه بيديه واستدله ملائكته وأسكنه جنته، وآدم والرسل كلهم واقفون معهم ويعرفون مقامهم، يأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت الذي أكرمك الله جل وعلا بأن خلقك بيديه، باشرك بيديه، وأذ ما أسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك حتى يحاسبنا فيريحنا من هذا الموقف العظيم الشديد. يقول آدم: من الذي أخرجكم من الجنة إلا أنا لا أسأل ربي اليوم خلاصا إلا نفسي فقط، نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، مع نوح كذلك يقول لهم قريب من هذا الكلام: اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم كذلك يعتذر، وموسى وعيسى. يصل الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخبره الله جل وعلا وهو يعلم أن الشفاعة له، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده الخلق كلهم عليه، وهذا فضل الله. فما يبدأ بالشفاعة، وإنما يذهب كما قال صلى الله عليه وسلم إلى مكان معين تحت العرش فيسجد لله جل وعلا، ويفتح الله عليه من المحامد والثنى ما يرضى به. إن الله غضب في ذلك اليوم غضبا ما غضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. فهو ينتظر الخلق نهاية الشيء الذي حدده لهم والأجال إلى ذلك اليوم حتى يجزيهم بأعمالهم. وقد بارزوه بالكفر والفجور وكل جريمة من جرائمهم، فهم مستحقون للغضب. إذا صار أثنى على الرسول، أثنى الرسول عليه يرضى جل وعلا فيقول له ارفع رأسك، وهو الذي يفتح عليه المحامد والثناء، فيقول ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع، ويقول يا رب حاسب عبادك وارحهم من هذا الموقف، يقول نعم انا آت ومحاسبهم. هذا الذي يقول الله جل وعلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني في وقت سريع. فإذا جاء الذي يبدأ به الكافرون تعرض عليهم على أعمالهم فقط، ثم يقال لهم اذهبوا إلى جهنم بعد أخذ الحقوق منهم التي ظلموا بها العباد، يعني توضع عليهم جرائم غير جرائم، يعني ذنوب غير ذنوبهم، فلا يذهبون إلى النار ولأحد عليهم حق، بل تؤخذ الأعمال، يعني هم ليس لهم حسنات، وإنما الجزى هنا بالسيئات، سيئات المظلوم توضع على الظالم، سواء كان المظلوم مسلما أو كافر لا بد من ذلك، وإن كان كافرا يبقى المؤمنون بعد هذا وهم بالنسبة إليهم قلة، يعني الذين يذهبون إلى النار من كل 1999، ويبقى من 1001، يعني هذا بالنسبة للمؤمن، المؤمن هو بهذه النسبة، المؤمنون بالنظر للكافرين كلهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينادي آدم بصوت إلى آخره، قل أخرج بعث النار من ذريتك، يقول يا رب وما بعث النار، يقول من كل 1999. فيأتيهم الله جل وعلا وقد رأوه قبل هذه المرة، يرأوه في الموقف، رؤيتهم في الموقف عدة مرات يرونه، ولكن فيه ابتلاء واختبار وامتحان، فيقول لهم ما الذي أبقاكم وذهب الناس، لماذا ما ذهبتم مع الناس، يقولون يا رب تركناهم وحوج ما كنا إليهم ولنا ربنا ننتظره إلى آخر. فمن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولكن يجب أن يكون مؤمن، أما يأتي بحسنات وهو غير مؤمن غير مقبول، ولهذا يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني في حال مجيئه بالحسنات يكون مؤمنا وإلا لا يقبل منه. أي جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف يعلمها الله. فالله جل وعلا كريم جواد. أما الكافر والمنافق فلا يقبل منهما صرف ولا عدل. الصرف النوافل والأمور التي يعني وضعت لزيادة الحسنات، والعدل الفرائض التي افترضت على الخلق، أو لا يقبل لا هذا ولا هذا لأنهم كافرون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ويحاسب الكفار محاسبة التوبيخ، ليس محاسبة الكفار في الواقع. الكفار لا يحاسبون الحساب الذي فيه المناقشة، وإنما تعرض عليهم أعمالهم، يقول هذه أعمالكم ويقررون بها، هذا هو الصحيح، ثم يذهبون إلى جهنم. أما المحاسبة فللمخلطين الذين خلطوا أعمالا صالحة وسيئة، هؤلاء يحاسبون. وهؤلاء الذين يكون عندهم الميزان الوزن توزن أعمالهم، وهؤلاء كما يقول المؤلف عندنا هنا يقول وينقسم الناس ثلاثة أقسام: قسم مستحقون للثواب المحض، يعني قسم يدخلون الجنة بلا حساب، وهؤلاء قلة بالنسبة لأهل الجنة. لهذا هؤلاء السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم بعد ذلك يقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة. وهذه الأمة منهم سبعون ألف، وربما يزاد مع السبعين مع كل ألف سبعون ألف، يعني يصبح يعني هذا إذا كان مع كل ألف سبعون ألف يكون تسع وأربعين مليون. تسع وأربعون مليون بالنسبة للأمة كلها من أولها إلى آخرها قليل، قليل ما ليس كثيرا، لأن الأمة فيها خير كبير وكثير. فالمقصود هؤلاء السعداء الذين سبقوا إلى الجنة والناس في الحساب، هذا قسم. وأما قوله هم السابقون أصحاب اليمين، ليس أصحاب اليمين مع السابقين، أصحاب اليمين غير، ولهذا جعلهم الله جل وعلا قسم آخر. قال لما ذكر السابقين ذكر جزاءهم وذكر فضل، ثم قال أصحاب اليمين وما أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة، سدر مخضود وطلح منضود إلى آخره. وفي آخر السورة قسمهم هذا التقسيم عند الموت، قال جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تنظرون إليه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأما إن كان فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني أنتم مجزيين ولا محاسبين، ارجعوها إن كنتم صادقين، ارجعوا الروح إلى مكانها، إلى لن يستطيع هذا أحد أبدا، وإنما هذا بيد الله. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هؤلاء السابقون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنهم سالمون من العذاب، وليس منزلتهم يعني منزلة السابقين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ولكن هنا قسمهم إلى ثلاث أقسام، الناس كلهم، قسمان ناجيان وقسم هالك وهو الكثرة. هنا يقول إنهم هم السابقون وأصحاب اليمين، فالأصحاب اليمين ليسوا مع السابقين. أصحاب اليمين قد يحاسبون وقد ينالهم شيء من العذاب إذا كانوا قسمين فقط. فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فئات من الموحدين يدخلون النار، فئات كبيرة، ثم خروجهم من النار متفاوت، منهم من يبقى بالنار في وقت ليس طويل ما يخرج، ومنهم من يبقى وقتا طويلا، منهم من يخرج في الشفاعة، ومنهم من يخرج في آخر من يخرج، من يكون عنده من الإيمان مثقال ذرة أو أقل في قلبه، يعني يبقون هكذا. لا، ثم بعد ذلك ما يبقى في النار إلا الكافرون والمنافقون فقط. فالله جل وعلا يقول في بعض يعني: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح العمل، فلا بد من العمل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء قسمان. قسم الثالث أنه يعطى كتابه بشماله ولم تلو عنقه. الأول تلو عنقه ويجعل وجهه إلى دبره، إلى قفاه، إلى ظهره، الوجه مع الظهر، ملوية عنقه. ثم يعطى كتابه بشماله، هذا علامة الشقاء الزائد. الثاني يعطى كتابه بشماله بدون لي عنقه، هذا قسمان، ولكن كلاهما من المعذبين من الهالكين، نسأل الله العافية. أما أصحاب اليمين فيختلفون، تختلف درجاتهم ويختلف محاسبتهم، فهم منهم من ينجو بلا عذاب ولكنه يحاسب، والحساب شديد، ليس الحساب سهلا. ولهذا ثبت في الصحيح حديث عبد الله بن عمر، قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجات؟ يعني المناجات هناك ناس يشهرون على رؤوس الناس: فلان ابن فلان عمل كذا وكذا وجزاؤه كذا وكذا، ينادى عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يعرفونها. ومنهم من يأتي وذنوبه تنادي عليه، مثل الغال يغل شيء يأتي وهذا الذي غله فوق رأسه يصيح حتى يعلم الناس كلهم. وفي الصحيح ينصب لكل غادر راية عند رأسه، قل هذه غدرة فلان، فهي فضائح في الحقيقة يوم تبث السرائر. ومنهم من يستر الله عليه ويناجيه مناجات، فيقرره بذنوبه بعدما وضع عليه كنفه الذي هو ستره يستره عن الناس حتى ما ينظروا إلى وجهه إذا اسود، فإنه إذا عرضت عليه سيئاته يقول له أنت فعلت كذا وكذا وكذا، فيقر يقول نعم، فتغير وجهه ويرى أنه هلك. عند ذلك يقول الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا الذي يفعل السيئات بالستر، أما الذي يشهر أمام الناس فهذا يفضح، يفضح. هؤلاء الذين لا يبالون لا بمراقبة الله ولا بالحياء من خلق الله، فهم يشهرون في ذلك الموقف وهم يكونون من الهالكين، نسأل الله. المحاسبة تختلف، ثم المحاسبة يعني سريعة. يقول وقسم ثالث ظالمون لأنفسهم مخلطون، وجعل مثلا أهل اليمين مع السابقين، يعني بمعنى أن هؤلاء الذين هم أهل اليمين أنهم ما لهم سيئات أو سيئاتهم أقل من حسناتهم راجحة، ولكن ما هو كلهم كذا، كثير منهم ترجح سيئاته بحسناته. ولهذا يقول الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية. فهؤلاء أقسام، أقسام متعددين، ولكن يقول أهل الجنة جعلهم الله جل وعلا ثلاثة أقسام، ليس قسمين، ثلاثة. أهل الجنة الذين يكونون وارثين لها، كما قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول العلماء الظالم لنفسه الذي أخل بالواجبات وارتكب بعض المحرمات، هذا الظالم لنفسه. وأما المقتصد فهو الذي قام بما وجب عليه وأداه ولكنه لم يأتي بالفضائل، لم يتقرب بالنوافل، وإنما اجتنب المحرمات وقام بالواجبات فقد اقتصر على هذا، هذا المقتصد. هذا أيضا يكون ناجي. أما السابق بالخيرات فهم الذين يتقربون إلى الله بالمستحبات النوافل بعد أداء الفرائض ويتركون المكروهات بعد اجتناب المحرمات، هؤلاء هم السابقون. لهذا ما يصلح أن نجعلهم سواء، أبد أنهم يختلفون بهذا. أما يقول القسم الثالث الظالمون لأنفسهم مخلطون، فهؤلاء من رجع هذا ولا يعني من المؤمنين. المقصود أن المحاسبة والوزن هذه للمؤمن، وكثير منهم ظالم لنفسه، ولهذا بدأ به ربنا جل وعلا قال فمنهم ظالم لنفسه لكثرتهم، ثم يعني هؤلاء لما صفوا من أهل جهنم، نسأل الله العظيم، نسأل الله العافية، أولئك الذين يصلونها هم الكفار والمنافقون والذين شكوا في الله، شكوا في دينه ولم يعرفوا ربهم ولم يقوموا بما أوجب عليهم، بل بارزوه بالمحاربة والاستهتار، فسوف يلقون جزاءهم وسوف يندمون حين لا يكون الندم إلا عذاب. وقوله ينصب الصراط هذا يعني الوزن أولا، الموازين في الموقف، وفي الموقف أيضا حوض نبينا، بل حوض أنبياء كلهم، كل نبي له حوض، ولا يرد عليه إلا المؤمنون من أمته، ولكن حوض نبينا أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة كما جاءت النصوص في ذلك. ثم تطاير الصحف، الصحف تطير وتذهب إلى الأيمان والشمائل، يعني شيء عجيب. والمحاسبة، محاسبة الله خلقه، والوزن ميزان، توضع الموازين وتوزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فهو من المفلحين، ومن خفت موازينه فهو من الخاسرين الذين يكونون في جهنم. ولكن هؤلاء الذين يكونون في جهنم قد يخرجون منها بشرط أن يكون مؤمنين، والنار لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمناديا ينادي: ألا إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الكافر ولا الجنة. الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بشرط الإسلام يكون مسلم. لا بد من هذا، فلا بد من الجمع بين الآيات. ويقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وبعد ذلك ينصب الصراط على جهنم. الصراط هو الطريق في العبور، والعبور الإنسان يعبر بنفسه، وعبوره في الحقيقة بعمله، فقد تعجز الأعمال عن الإنسان ويسقط في النار، وقد يخطف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه كلاليب وحسك لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف من أمرت بخطفه فتلقيهم في النار. وقد يكون الإنسان مخدوش يخدش ثم يسلم، يعني يضربها ذا ثم يترك، كل هذا شيء من العذاب. وقد يحبو حبو، قد مثلا تعلق مرة يدو مرة ثم يسقط، نسأل الله العافية، تحته جهنم. فكثير من الذين يسقطون في النار في هذا، كثير جدا، وهم مسلمون، لأنهم عجزت أعمالهم، تركوا واجبات الله التي أوجبها عليهم، وارتكبوا المحرمات التي منعوا منها، فجوزوا بهذا ويختلف. ثم في النهاية لا يبقى في النار من كان عنده إيمان، ولكن خروجهم على حسب ما تتطهر أجسادهم بالنار، بعضهم يصير يبقى وقتا، وبعضهم وقته قليل وغير ذلك. ولكن في النهاية ما يبقى في النار إلا الكافرون، وكثير منهم يخرج بالشفاعة، بشفاعة نبينا وشفاعة المؤمنين. المؤمنون يشفعون لإخوانهم. في الحديث الصحيح يقول إذا نصب الصراط ونجا المؤمنون من النار يسألون ربهم، يقول صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مناقشة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين يوم القيامة لربهم، يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فشفعنا فيهم، فيقول اذهبوا وأخرجوا من عرفتموه منهم النار. كيف يذهبون إلى النار؟ يستطيعون يذهبوا إلى النار، لا تضرهم النار مثل هؤلاء، يذهبون يشاهدونهم ويخرجونهم. الله على كل شيء قدير. لهذا يقول الله جل وعلا في بعض الناس الذين صار لهم أصحاب في هذه الدنيا، أصحاب من الكافرين الذين يأمرونهم بالكفر، كما قال جل وعلا في سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، يعني من أهل الجنة، إنه كان لي قريب، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني أنك لمن المؤمنين، ما يصلح لهم. ثم يقول هل أنتم مطلعون، يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم في وسطها، فصار يخاطبه، قلت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر. ويقول جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، يعني يتخاطبون، لأن النار في بعيدة عن الجنة. قالوا نعم، يعني في بعضها بعد هذا قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الجنة حرام على الكافر، هي وما فيها، وبينهما يعني بين الجنة والنار رجال على الأعراف، لأنه فيه محل مرتفع بين الجنة والنار يشرف على الجنة وعلى النار، هذا ما هو دائم، هذا في وقت محدد، وعليه رجال. هؤلاء الذين على هذه اختلف العلماء فيهم، من هم؟ من المفسرين من يقول هؤلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فبقوا على الأعراف، وذكر الله جل وعلا أنهم قال لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخولها، ينادون لمن يعرفونهم بسيماهم، يعني بأوصافهم. ومنهم من العلماء من يقول هؤلاء قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون إذن آبائهم وأمهاتهم فقتلوا شهداء، فالشهادة منعتهم من دخول النار، وذهابهم بدون إذن آبائهم وأمهاتهم منعتهم من دخول الجنة فبقوا فوق الأعراف. منهم من يقول غير هذا، فالله أعلم منهم، الله أعلم، ما فيها نصوص، لم يأتي فيها نص في هذه، وإنما هذه كلها اجتهادات من العلماء، فالله أعلم منهم. والله جل وعلا وصف تعالى عذاب النار ووصف أهلها، فأعظم ذلك يعني عقابها وأنواع العقاب موجود فيها من الحيات ومن العقارب ومن الحريق العظيم ومن الزمهرير العظيم، يعني فيها متناقضات، نسأل الله العافية، برد يكسر العظام وحريق يصل إلى قلوبهم، بالعافية. وفيه أنهم يقرنون مع بعضهم مع بعض ومع الشياطين، كل واحد يقرن مع الشيطان. ومن العذاب كونه مثلا يكون الذي سببا لعذابه يكون قرينا له، هذا من العذاب. وكذلك الحسرات وغيرها والجوع والعطش وغير ذلك من أنواع العذاب الشديدة في النار. وأما الجنة أهلها في نعيم لا يتصوره الإنسان ولا يعرفه ولا يعرف حقيقته، وإنما نعرف أنواعا فقط من التي عندنا. وابن عباس يقول ليس عندكم مما في الجنة إلا مجرد الأسماء. فهذه هي النهاية، نهاية ابن آدم إما في النار أو في الجنة، وليس هناك مسكن آخر. أما الأعراف فهي مؤقتة والله أعلم، تنتهي. وصفها يعني فيه شيء، إذا شئت أن تعرف شيئا من وصف الجنة فاقرأ القرآن، وكذلك وصف النار وفرشها ونعيمها وغيرها، وهم في ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، وهم فيما يشتهون خالدون فيها. والله جل وعلا لما ذكر في سورة الرحمن الجنة جعلها جنات، قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هل الجنتان هذه لواحد ولا كل جنة لها أنواع؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، يعني أفنان ما تعرفها، ولد من النعيم ومن الفرش ومن الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. ويقول فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. ثم يقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. إذا كانت البطائن من استبرق يعني من إباج ومن حديد، فكيف الظاهر ظواهرها؟ ما نعرفه، الله أعلم ما هو. وجنى الجنتين دان، ثم قال في الزوجات فيهن قاصرات الطرف، ثم قال بعد ذلك ومن دونهما جنتان إلى آخرها. وهكذا أما النار نسأل الله العافية، فيها الأشياء التي ما يتصور الإنسان من العذاب الشديد. عذاب الله شديد ولا يعذب عذابه أحد تعالى وتقدس. فالمقصود أن هذه أمور كلها يجب أن نؤمن بها، ونجب أن نجتهد ونعمل على النجاة من النار، ولعلنا نسعد بفضل الله جل وعلا بأن يتفضل علينا ويدخلنا الجنة، فهو فضله. قلنا شو اسمه، ويتفرع عن هذا الأصل الذي هو يقول في الأصل التفاوت، يعني ويتفاضلون في أعمال الجوارح والصلاة والزكاة وغيرها، هذا شيء معلوم بلا شك، لأن الناس لا يستوون فيها. وكذلك يتفرع عن هذا الأصل أن المعاصي صاحبها أنها كذلك، بعضها يتفاوت، بعضها أكبر من بعض بلا شك. الناس أيضا في العذاب يتفاوتون، كما أنهم يتفاوتون في النعيم. وأهل الإيمان، يعني الإيمان نفسه قد يكون إيمان ضعيف، وقد يكون إيمان كامل، وقد يكون نفس أصل الإيمان والأعمال تتبعه. ويتفرع عن هذا أيضا هذا الأصل أن العبد قد يجتمع فيه خير وشر، هذا على أصول أهل السنة، قد يكون عنده إيمان ويكون عنده شيء من الكفر، ويكون عنده أيضا صدق ويكون عنده شيء من النفاق. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. وجاء أنها خمس أيضا: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فإذا كان الإنسان هذه تسمى النفاق العملي، أما إذا اجتمعت فهي تكون ما تجتمع إلا عند من هو منافق النفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي أن يشك في الرسول أو صدقه أو دينه، أن يتردد في هذا، يقول يجوز أن يكون هذا ويجوز أن لا يكون، وكذلك يفرح في انتصار الكفار على المسلمين. هذا لا يكون للمنافق النفاق الاعتقادي الذي يكون تحت الكافرين في النار نسأل الله العافية، أو يحزنه أن ينتصر المسلمون، يحزن لهذا ويغيظ ذلك. هذا النفاق الاعتقادي كما هو معروف. فهذه من أصول أهل السنة أن الإنسان يجتمع فيه شيء من النفاق وشيء من الإخلاص وشيء من الإيمان وشيء من الكفر، ويجتمع معه معاصي وطاعات، وهو لما غلب عليه، يكون لما غلب عليه. هذه أيضا يترتب عليها الجزاء. ثم بعد هذا يقول الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، اقرأ صفحة 83. غفر الله لشيخنا وللحاضرين جميعا. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان باليوم الآخر لا على درجتين. 83 صفحة 83 انتهينا من ذا. جزاكم الله خير. الإشارة إلى ما في القرآن من براهين التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة. لما كان توحيد الباري أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، فكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات. فمن أوضح أدلته وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف الخلق برهم وفاجرهم، إلا شرذمة ملحدة معطلة للباري. فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق ومن سواه مرزوق، وهو المدبر وما سواه مصرف مدبر، وهو المالك وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق العبادة سواه عز وجل، ولهذا يستدل به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وآيات كثيرة. يقول هنا بعد ما ذكر يعني وجوب الإيمان باليوم الآخر، يعني عاد مرة أخرى إلى التوحيد. التوحيد سبق أنه تكلم فيه، وأنه مبني على معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته والإيمان بها، وكذلك التحلي بما أمر الله جل وعلا به من العمل الصالح واجتناب المفاسد والمال السيئة. ثم النتيجة هي الجزاء يوم الآخر، الذي يقول الإيمان باليوم الآخر، يعني هذه نتيجة العمل ونتيجة الإيمان ونتيجة الكفر ونتيجة الشرك والمعاصي، هذه التي يؤولون إليها، والنهاية أنهم يبقون في الجنة وفي النار دائما ما دامت السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول. فهذا الذي يجب الإنسان أنه يعمل له، ولا يجوز أنه ينسى هذا أو يتنساه ويغفل عن أمور الدنيا التي تشغله. وقد مثلا يذهب عمره بدون فائدة، هذه خسارة عظمى. أراد أنه أيضا يقول إشارة إلى الدلائل التي والبراهين التي ذكرت في القرآن في وجوب التوحيد، وهي براهين واضحة، منها كون الله جل وعلا هو الخلاق الذي يخلق كل شيء وخلق الأشياء، فهذه هذا برهان على وجوب عبادته وحده. لا يجوز أن يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يكون بيده الشقاء والسعادة. هذا الذي بهذه الصفة يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويشقي ويسعد هو الذي يجب أن يعبد، وهذا كثير كثير في القرآن، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى آخر الآية. وكقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشيئكم فيما لا تعلمون، إلى أن قال: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إلى أن قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء لجعلناه أجاجا، أجاج يعني مالح ما تستطيعون تشربونه، إلى أن قال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتموها أم نحن المنشئون، يعني نار تخرج من الشجرة الخضراء. فإلى غير ذلك آيات كثيرة، ومنها خلق السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يعني الأرض تملكها الروس ولا أمريكا ولا إبليس ولا شياطين الأرض، هذا سيهلكون، يعني وقت محدود ثم إلى جهنم، يعني وقت قصير جدا. وكذلك هم يعترفون بهذا، إذا سألتهم لمن الأرض ومن فيها قالوا لله، قالوا لله، هو الذي يأتي بجيل ثم يذهب هذا الجيل ويأتي جيل بعده وهكذا يموتون لا يملكون شيء. إنسان يكون مثلا رئيس على دولة ثم يصبح ما يملك ولا قطمير، يكون في جهنم إذا كان كافرا. وهكذا الرجل الذي كان يملك المال يخرج من بين أهله ليس معه إلا كفن، فالملك الذي لهم ينتهي، ليس لهم ملك، هذا شيء محدد، ملك لهم محدد ينتهي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تعالى وتقدس. هو يومئذ وقبل إذن وبعد إذن، دائما هو لله تعالى وتقدس، وهو رب السماوات السبع، وهو جل وعلا الذي يجير ولا يجار. وش معنى يجير ولا يجار؟ يجير ولا يجار. إنسان مثلا قد مثل يعمل جريمة ثم يلتجي إلى أمير وإلا رئيس وإلا من بيده سلطة فيحميه، هذا يقال أجاره، فله الذي يجير ولا يستجير ولا يستجار جل وعلا. فهو ما في أنه هو الذي يجير فقط في مثل هذا في الحقيقة، ولا يجار عليه، ما يمكن أحد إنه يمنع من عذابه أبدا، لا يمكن، ما يجار عليه يعني لا يمنع من عذاب، لا يمنع من عذابه مانع تعالى وتقدس. وغير ذلك من الآيات الكثيرة. هذا من البراهين. ومن البراهين براهين التوحيد، يقول إخباره في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز، هو بس مجرد مخلوق، هذا هم يعترفون به، العابدين يعرفون أنه مخلوق وأنه عاجز ولكن ما يملك شيء، وقد يكون لا يملك ولا الكلام، ولكن سولت لهم أنفسهم وشياطينهم أنهم يجعلون وساطة بينهم وبين رب العالمين، يدعونها يتصورون هذا. وإذا كان مثلا لا يملك أقل شيء كيف يعبد؟ هذا ضلال في العقل وضلال في الفطرة بعد الضلال في الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أيضا من البراهين التي يعني أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو. الحسنات المقصود بها المسار، وكل ما يسر الإنسان وينفعه ويتلذذ به من المعاني وغيرها، والسيئات بضدها، السيئات بضدها مثل المصائب ومثل الأمراض ومثل الكوارث التي تصيب الناس ومثل نصر العدو وغير ذلك. هذه كلها، ولكن يجب أن يعلم العبد أنه لا يصاب إلا بذنوبه، وأن الله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس. وهذا يكون بالنسبة للمؤمن خير، لأنه تكفير له، تكفير لسيئاته، أما غيره فهو من العذاب المستعجل وما يكون بعد أسر. وهو الذي يطعم ولا يطعم جل وعلا، يعني هو الذي يرزق وهو الذي يجير وهو الذي يحيي وهو الذي يعافي ويصح وهو الذي يمرض ويؤلم وهو الذي يحيي ويميت. ومن ذلك يقول قوله مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه، إلى هذه أمور ظاهرة، يعني هو يستدل بالمخلوقات على وجوب عبادة الله، وهذا كثير في القرآن كما قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ما قال المجرم الذي حاج إبراهيم ما قال له أنا إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني إن كنت صادق اعكس سيرها ولا تأتي من المغرب. فالمقصود أن الآيات ظاهرة، وخلق الإنسان نفسه، وفي أنفسكم أفلا تعقلون، يعني في نفس الإنسان لو تفكر وجد أنه دليل على وجوب عبادة الله جل وعلا. هذه من البراهين. إذن براهين يعني التي توجب عبادة الله جل وعلا متنوعة، منها المخلوقات ومنها الآيات التي تشاهدها الناس، مثل السحاب هذا الذي يأتي ويرعد ويبرد ثم ينزل المطر، وقد يكون برد وقد يكون غرق وقد يكون يعني وقد لا يمطر، وقد كل هذا من الآيات، من آيات الله جل وعلا التي توجب عبادته. والرياح التي مرة تكون من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا، مرة تكون شديدة ومرة تكون سهلة، والنبات الذي يكون في الأرض ينبت، كل هذه آيات وبراهين توجب عبادة الله جل وعلا. الإنسان أنه يعتبر بس يفكر فيها وينظر ويعلم هذا أمر. ثم الرسل التي جاءت إلى البشر تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن، ثم عذاب الكافرين. من الذي أنزل الماء من السماء وجعله ينبع من الأرض حتى أصبحت الأرض كلها بحيرة، كلها بحر ما فيها شيء يابس أبدا، حتى الجبال تغطت وانتهت. ثم لما شاء قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فغيض الماء وانتهت، كله بأمر الله، في كلمة يقولها جل وعلا. فكذلك قوم عاد، قوم هود عليه السلام جاءتهم الريح وصارت تحمل أحدهم ثم تنكسه على رأسه، تحمله ثم تنكسه على الأرض فماتوا كلهم، أصبحوا كأنهم نخل جذوع نخل خاوية في وقت محدود. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم باقية؟ أبدا، خلاص هلكوا عن آخرهم، كبارهم وصغارهم، نساءهم ورجالهم وأطفالهم وغيرهم، كل هلكت، كل بذنوبه. ثم بعد ذلك قوم صالح ما جاءهم وكفروا بالله واقترحوا عليه أنه يخرج لهم ناقة عظيمة من الجبل، الجبل يخرج نوق، يعني تحدي، يريدون التعجيز، قالوا إذا تخرج لنا ناقة تروينا حليب كل أهل البلد كلهم يروون منها وتخرج من هذا الجبل نؤمن بك. أخذ ميثاقهم، سأل ربهم فخرجت الناقة من الجبل معها فصيلها، فصاروا يشربون من حليبها كلهم، ولكنها تشرب الماء في بئر معين، وقال لهم لا تتعرضوا لها بأذى، إن تتعرضوا لها بشيء يأتيكم العذاب. الشقاء، نسأل الله العافية، مع أنهم يعرفون أن الله قادر على كل شيء. رجل منهم حقرها، ضرب عرقوبها بالسيف ولا ما يستطيع، عقرت، فلما عقرت قال لهم نبيهم انتظروا 3 أيام فقط، بعد ذلك أبشروا بالعذاب وعدا غير مكذوب. بعد 3 ماذا صار؟ صاح فيهم جبريل صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا خامدين. هل أحد يستطيع؟ هذه أمريكا في قنابلها وبلاها تستطيع أن تعمل كذا؟ أو روسيا أو الشياطين؟ المقصود أن الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في القوم الظالمين وبالمؤمنين هذه من براهين التوحيد التي يجب أن يؤمن بها وتربي ذلك وبالنظر إلى آيات الله جل وعلا. ثم رحمته جل وعلا ونصره عباده، نصره رسله أيضا من الآيات التي تستوجب التوحيد، وكذلك ما يعطيه من الرسل الآيات التي يعطيها الرسل. ومعلوم أن الآيات عظيمة، منها الآيات التي ذكرت لنا ومنها شيء ما ذكر لنا، ولكن كل نبي يذكره الله جل وعلا يقول في قومه وكذبوا بآياتنا، يعني أنه أعطي آيات نبيهم فكذبوا بها. بعض الناس يقول هود عليه السلام ما جاء بآية، طيب بس هود ما جاء بآية، نوح ما جاء بآية، يعني ما ذكرت لنا، ولكن الله جل وعلا يقول كذبوا بآياتنا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، كل نبي أعطي شيء من هذا على مثله، على ما مثلها آمن البشر، يعني معجزات. وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، مع أنه أعطي آيات غير هذه غير القرآن، إجابة الدعاء وتكثير الطعام ونبوء الماء من يده وكونه يدعو الشجرة فتأتي ويقول لها اذهبي فتذهب، وكون الحجر يتكلم، وكذلك الجذع اليابس يحن عليه كحنين الناقة إذا فقدت ولا، وغير ذلك من آيات الكثيرة، وقد جمعها العلماء في كتب سموها دلائل النبوة، وعلى المسلم أن يقرأ حتى يتيقن من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين كفروا لا حجة لهم أصلا. كيف مثلا يكفر بالله جل وعلا ويقول إن هذه الحياة ما بعدها شيء، ألا يشاهد إحياء الموتى موتهم وغيرهم ذلك، والآيات العظيمة وغير ذلك، ومن البراهين التوحيد هذه التي نقول إنها يقول أيامه بين عباده، أيامه بين عباده عقاب المجرمين ورحمة المؤمنين ونصرهم وتأييدهم، هذه أيام الله. والله جل وعلا جعل من سنته أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو داخل في الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالغيب ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية، مثل قصة آدم، الملائكة والخلق، خلق السماوات والأرض أنه خلقها في 6 أيام، وكذلك الأمور المستقبلة والأمور الماضية يدخل فيها أخبار الأمم كلها، كل أخبار الأمم الماضية داخل في هذا، مثل ما قصه الله علينا في الكتاب مما يجب أن يكون إيمان، هذا كله من براهين التوحيد التي يجب أن نؤمن به. ومن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية من قصص الرسل، مثل قصة نوح وقصة هود وإبراهيم وغيرهم، في القرآن موجودة، وكذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء كثيرة من هذا. لا يخبر الله جل وعلا في أثناء القصص أن تيام مثل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذا داخل في رسالته، يعني كونه جاء بهذا فهو برهان على صدقه ورسالته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرأ ولا يكتب، وجاء بهذا العلم الذي ملأ الدنيا وهو لا يقرأ ولا يكتب، هذا من أكبر البراهين وأعظمها أنه رسول من عند الله علمه الله جل وعلا. ما يعرف الخط ولا يعرف القراءة، فهو أمي صلوات الله وسلامه عليه، وعلمه ملأ الأرض، ملأ الأرض بمدة 23 سنة فقط، 23 سنة، وأصحابه صاروا أعلم الخلق الذين تلقوا عنه العلم. هذه من الآيات العظيمة التي يجب أن يؤمن بها. لما كتب الكتاب الذي كان يكتبه علي بن أبي طالب في بينه وبين قريش في الصلح، أن الحرب توضع 10 سنين، وأن من أتى من أهل مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، ومن أتاهم من المسلمين ما يرجعونه. أول ما بدأ الكتاب قال له صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المفاوض من قبل الكفار: لا، ما نعرف الرحمن، هم يكفرون بالرحمن، ولكن اكتب كما كنا نكتب. هذا من عنادهم وكبريائهم، اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فكتب علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا. فقال المفاوض سهيل بن عمرو: لا، لا تكتب محمد رسول الله، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، لو نعلم أنك رسول الله. وهم يعرفون أنه رسول الله، ولكن عناد. علي كتبها، قال له الرسول: امسحها. قال: والله لا أمسحها، لا أمسحنا رسول الله. قال: أرنيها. لا يعرفها، أخذ أصبعه ووضعه عليها، قال: هذه. فمسحها بأصبعه صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه ما كان يكتب ولا يقرأ، ما يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة. هذا من الآيات، وهذا يعني هذه الآية تكفي في كونه رسول من عند الله، يعني جاءهم بالعلم العظيم والأخبار الغائبة من أخبار السماء وأخبار الأرض، أخبار السابقين وأحبار اللاحقين وغيرها، ثم يخبر في المستقبل عن أشياء تقع كما أخبر عنها صلوات الله وسلامه عليه، وهي كثيرة جدا من الآيات. هذه من براهين التوحيد. وكذلك ما قص الله علينا من آيات بعض الرسل، مثل آيات موسى عليه السلام، عصا قطعة من الشجرة يتأك عليه لما حضر وكلمه الله جل وعلا بدون واسطة. هذا من الآيات العظيمة. قال له وما بتلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأفش بها على غنمي. أفش على غنمي يعني يضرب الشجرة ثم تتساقط ورقها، هذا الهش، تأكل الغنم لأنه كان يرعى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا حية تسعى، حية عظيمة. وجاء في بعض القصص أنها كأنها جان. الجان شو؟ الجان نوع من الحيات سريع الحركة وسريع العدو والركض، ما يلحق ورجع، يعني مع عظمها كأنها جان بالسرعة. هذه آيات. ثم لما جاء السحرة بسحرهم حبالهم وعصيهم من الوادي أمره الله أن يلقيها، فالتهمت كل ما في الوادي، وهي عصا كما هي ما تغيرت. وكذلك الحجر الذي أمره جل وعلا أن يضربها، فانفجر منه 12 عينا، حجر يحمله والبحر وغير ذلك. المقصود أن البراهين الآيات التي تدل على التوحيد كثيرة وعظيمة وواضحة، ولا عذر لمن أعرض عنها بحال من الأحوال، ليس له عذر، لأن إعراضه إما أن يكون يعني بمنزلة عدم الاهتمام، عدم رفع الرأس لذلك، وإما بمنزلة أنه يعني، وهذا كثير كونه عدم يهتم بهذا ويكون، وهو نوع من الإعراض الذي أخبر الله جل وعلا وأخبر العلماء أنه كفر بالله، وأنه ردة إذا كان الإنسان مسلم ثم يعرض عن هذا الشيء ولا يهتم به، لأنه خلق لعبادة الله جل وعلا. والخلق نفسه، خلق الإنسان، آية من آيات الله، لهذا يقول جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من غير شيء يعني من غير خالق، أنت ما تجد أنه صناعة ولو خشبها، وتجدها مثلا جاءت من الشجرة بهذه الصفة، لا بد أن لها صانع، فلا بد أن العمل له عامل، لا بد من هذا. أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم خالقون. لهم خالق عليم بصير يجب أن يعبد. يقول أورد هنا السؤال، يقول هذا قوله فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان، يعني الذي يقول فجميع الكتب السماوية المنزلة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن، وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن ما جاء به إمام الرسل وسيد الخلق أن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. ثم يقول فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد وأدلة التوحيد، وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد والمنكر لها؟ وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته، يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. يقول: قيل في الجواب عن هذا الإراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور، منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم، ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الأخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر في هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق، وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة، يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة يعني، ولكن هذه كثير من الناس يعرضانها، والواجب النظر في هذا. وثانيا أنه صدق جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك فمما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن القرآن مهيمن على الكتب كلها وجاء بخلاصتها، ولهذا نكتفي به ولا يجوز أن نتعداه، لأنه هيمن على جميع الكتب. ولهذا لما جاء عمر بورقة من التوراة أعجبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرأها عليه، غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديد وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فوالله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الآن كثير من الكفار ومن الذين يشككون السذج الذين ليس عندهم علم ولا عندهم أيضا إيمان يقي يقولون الطرق إلى الله كثيرة، النجاة إلى الله. نحن النصارى على دين حق جاءنا به موسى عيسى، جاءنا به عيسى عليه السلام، نحن مؤمنون ونحن من أهل الجنة، فهو دين سماوي جاء من السماء مثل دينكم. ينطلي هذا الكلام عليهم، يقولون يمكن، واليهود كذلك يقولون كذا: أليس موسى على الحق وعيسى على الحق؟ يقول: نعم، كانوا على الحق، ولكن جاء بعدهم محمد صلى الله عليه وسلم ووجب اتباعه، ومن عصى رسول فقد عصى الرسل كلها. من لم يؤمن بخاتم الرسل ما ينفعه إيمانه بموسى وعمله بما جاء به، ما ينفعه، لأن موسى عليه السلام وعيسى والرسل كلهم أخذ عليهم العهد بأنه إذا جاءهم نبي أن يتبعوه ويناصروه ويؤمنوا به، فكيف أممهم؟ أممهم كذلك، فإذا كفر فهو كافر، هو كافر من النار. الله جل وعلا يقول: من يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الإسلام أن يسلم الإنسان. قد يقول لك مثلا: نحن مسلمون أيضا، مسلمون لنبينا ولكتابنا، مثل ما قال موسى: يا قومي إن كنتم مسلمين افعلوا كذا وكذا، قالوا أسلم نحن مسلمون مسلمون، والرسل كذلك هي مسلمة أسلمت. أقول لا يكفي هذا، لا يكفي، لأن من يؤمن بواحد أو باثنين أو بعشرة أو بألف رسول ويكفر بواحد فهو كافر، كما قال الله جل وعلا: الذين يفرقون بين الله ورسله يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. فلا بد من الإيمان بخاتم الرسل واتباعه. فهذا شيء. يقول ثانيا أنه صدق جميع الكتب، صدق يعني جاء مؤيدا لها ومؤمن بها، وكذلك الرسل. ولهذا يقول الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما جئتكم يعني بشيء ما سبقت به، سبقني رسل كثيرون، انظروا إلى ما جئت به وما جاءت به الرسل السابقة، هو شيء واحد، كله أمر بعبادة الله وحده، وإن كانت الشرائع تختلف، يعني التكاليف التي توضع على الناس قد يكون فيها اختلاف، ولكن عبادة الله لا ما تختلف، الرسل كلهم جاءوا بها ولا يختلفون فيها. يقول ثالثا أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعني صفات الله وأسماؤه التي أخبر بها عن نفسه كلها متصادقة يصدق بعضها بعضا، حقيقة ليس بس الأسماء فقط، كل ما يخبر الله جل وعلا يصدق بعضه بعضا وليس فيه اختلاف ولا فيه متضادات. أما الذي يبدو لبعض الناس أن فيه شيء من اختلاف فهذا من قبل فهمه، من قبل فهمه فقط، وليس من وليس هذا يتعلق بالصفات فقط، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعض وكله حق. ولكن الإنسان قد يبدو له شيئا من قصور علمه وعدم فهمه، يبدأ شيء من التعارض. ولهذا يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا اللي يتبعون ابتغاء الفتنة، ولهذا تجد أهل الباطل يحرفون الكلام يجعلونه موافقا لمذهبهم. ثم يقول رابعا أن أثارها ومتعلقاتها في الوجود، يعني أثار الأسماء والحسنى الوجود والخلق والأمر مشهودة، يعني كونه يرحم وكونه جل وعلا يغفر وكونه يخلق وكونه يرزق وكونه جل وعلا ينشئ السحاب وينزل المطر ويحيي الموتى وغير ذلك، كل هذه من آثار أسماء الله جل وعلا، فهي محسوسة ومعلومة، وأثار ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم يقول خامسا: هذه النعوت العظيمة التي يعني هي صفات الله التي تقدم كلام شيء من الكلام عليها، أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثارها ومعرفتها في قلوب العارفين، قلوب الناس الذين تحلوا بها وعرفوها تماما شيء لا يتصور، شيء عظيم قد يصعب على كثير من الناس. فالناس عندهم ذكاء وعندهم علم ويحتاج وعندهم أيضا مقدرة على الابتكار وغير ذلك، ولكن يتفاوتون في الإيمان بأسماء الله وصفاته. ولهذا في قصة ذكرت لبعض العلماء يقول إنه ناظر بعض المتكلمين الكبار في معرفة الله جل وعلا وفي آثار أسمائه وصفاته وفي وجود الإيمان المتفاوت في القلوب، فقالوا لا بد من البراهين، يعني ما وجدنا شيئا نحن فقال إن هناك أشياء ترد على القلوب ما يستطيع الإنسان دفعها من آثار هذا. قالوا كيف نحصل على هذا؟ هذا لا تحصل عليه إلا بالعبادة، بعبادة الله جل وعلا. ثم ذهبوا إلى رجل يذكر له هذا فسألوه، قالوا كيف أنت وصلت إلى اليقين، اليقين بأخبار الله وبيوم الآخر وبالمشاهدة وغيرها، كأنك تشاهد. قال نعم، هذه أمور تأتي إلى القلب، واردات ترد على القلب ما استطيع دفعها. قالوا كيف لنا بهذا؟ قال اجلسوا معي في هذا المسجد وتعبدوا كما كنت تعبدوا وسوف تأتيكم. قال أحدهم سوف أجلس، وجلس وجاءته. والآخر قال لا ما أستطيع أجلس. فأصبح عنده حيرة وعنده شك. المقصود إن هذا من التفاوت الذي يقع في القلوب من آثار أسماء الله وصفاته والإيمان بها. العمل الذي يعمل الإنسان على هذا الشيء والتعبد عبادة الله وسؤاله، فإن الله يقذف في قلبه من الإيمان ومن المعرفة الشيء الذي يستطيع أن يتحصله بعمله، ما يستطيع، هو من الله. فهذا الذي يذكر هنا يقول إنه من الآيات وبراهين التوحيد هذه. وهذا يقول اتفاق الذي يقول خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين، العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير من الود والسرور والابتهاج. حتى يقول أحدهم إنه يأتي يرد على القلب أمور أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذه النعيم فهو في نعيم عظيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ومقصوده تلذذ بالطاعة والابتهاج بطاعة الله جل وعلا، فإن هذا يتفاوت الناس فيه تفاوت عظيم. قد يكون الإنسان لا يجد شيء من هذا، وقد يكون وجوده موجود ولكنه ضعيف، وقد يكون قوي، ويتفاوتون تفاوت عظيم في هذا. هذا المقصود الإيمان بآثار أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وكذلك أخباره مما بما بالماضي والمستقبل الذي سوف يعيشه الإنسان. فهذا شيء اتفق عليه أهل النظر وأهل العمل الذين يعملون ويخبرون، وهو من الكمالات. وقد يهب الله جل وعلا لإنسان عامي ما هو بعالم يقينا صادقا فيوقن بما يخبر الله عنه من الجنة والنار والموت وغير ذلك، فيعمل العمل الذي يتحصل به فضل الله، فهو فضله يخص به من يشاء جل وعلا. يقول فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا، وقد يتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلا على صوابهم وإن لم يكن لهم بذلك برهان، هذا أمر ظاهر. مثل هذا الشرك الذي تتبعت عليه الأمم، كل أمة تتبع الأخرى وتقول وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم، هل هذا دليل؟ ليس دليل أصلا، بل هذا في الواقع الجهل، لأنه كأنه جعل في رقبته حبل وأعطاه من يقوده، هو التقليد، هذا هو التقليد الأعمى الذي هو تقليد بلا دليل، بخلاف الاقتداء. الاقتداء والاهتداء أمر آخر، أما التقليد يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنك يجب أن تصدقه وتتبعه ولو لم تعرف حقيقة ما قاله وما جاء به، ولكن إذا فعل ذلك الإنسان سوف يفتح الله عليه من المعرفة ما يهتدي به، بخلاف الذي يصده من أول وهلة، فإن الله يعاقبه بأن لا يفهم شيء، كما قال الله جل وعلا: ونقلب قلوبهم وأفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا في الواقع ليس صحيح. فالله جل وعلا فاوت بين خلقه، ولهذا السبب فاوت بين المنازل في الجنة، تجد منزلة في أعلى عليين ومنزلة في أدنى الجنة، لأجل هذا. لهذا يقول الله جل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد، وأنها من أعظم البراهين، ما هو شهادة كل أحد، شهادة هؤلاء فقط: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أليس الأمر واضح لمن نظر فيه واستدل؟ فلماذا خص هؤلاء بالشهادة فقط؟ لأنهم في الحقيقة أهل اليقين والعلم الذي لا شك فيه ولا تردد، وكذلك الملائكة الذين هم عند الله جل وعلا، فعلمهم وإيمانهم ليس كإيمان أهل الأرض البعيدين عن ذلك، فهم يتفاوتون ويتفاضلون أيضا، ولهذا فضل الله بعضهم على بعض، والرسل كذلك فضل بعضها على البعض. والغيوب الحاضرة والمستقبلة الدالة على كل واحد منها على صدقه، يعني صدق الرسول وما جاء به، فكيف بجميعها إذا اجتمعت؟ من ذلك ما في القرآن من وعد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتم له أمره ويظهر له دينه ويعليه على الدين كله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فوقع كما أخبر تماما، ولكنه ما استمر، لأن الأمة لم تتمسك بما جاء به، وهذا مشروط بذلك. وهذه الأخبار وهذه الأمور كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، وهي كلها من البراهين الدالة على وجوب التوحيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، يقول: من الآيات التي هي براهين على وجوب عبادة الله جل وعلا وتوحيده، ما في القرآن من أخباره في الأمور المستقبلة، ومن ذلك وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم بنصره وتأييده وإظهار دينه، وقد وقع كما أخبر في الأمور الواقعة، يعني مما أخبر الله عنه، وكذلك أخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور المستقبلة، هي آيات ودلائل وبراهين على أنه صادق وأنه رسول الله وأن ما قاله الله وما وعد به أنه سوف يقع كما أخبر جل وعلا. وهذه وإن كان بعض الناس يتشكك فيها أو أنه لأنه معرض عنها، فهي في نفسها آيات لمن عقلها ونظر فيها تدل على الحق وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر أجمعت عليه الأمم أن الله هو الخالق وأنه هو المتصرف في الكون كله وأنه جل وعلا سوف يكون إليه المرجع فيحاسب عباده على أعمالهم، فيكون لهم الحياة السرمدية التي لا نهاية لها، لأن هذه الحياة حياة منتهية ولن تدوم لأحد، ولا بد من الموت، ثم الموت ليس نسيا منسيا يكون الإنسان، بل هو محفوظ هو وعمله، سوف يأتي يوم القيامة مع كل نفس سائق وشهيد، وسوف يلقى جزاءه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول إن هذه أخبارات حق، ووعد الله جل وعلا قد تحقق، هو وعد رسوله أنه سيتم له نعمته مع أنه جاء وحده فرد ليس معه قوة وليس معه مناصر وليس معه أحد، ثم صار يخبر الناس بأن الله سوف ينصره وتكون العاقبة له، مع حرصهم على إطفاء النور الذي جاء به والقضاء على دعوته والعمل على كل ما يستطيعون في ذلك، لكن أمر الله لا بد أن يتم. قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. هذا فرد من الوعد الذي يعد الله جل وعلا به: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، فوقعت كما أخبر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فأغناهم الله جل وعلا أتم الغنى وأتم لهم أمرهم وصار الأمر بأيديهم بعدما كان مقلة أذلة متشتتين متنافرين متعادي بينهم كل قبيلة تعادي الأخرى، أصاروا أهل القيادة والسيادة، ولو عادوا إلى دينهم لكانوا كذلك أيضا. وإخباراته أنه سيتم سيتوب على كثير من أهل المخالفة كما في قصة أحد: إن الله تاب على الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم صنعوا بما دبيهم كذلك، فقال الله جل وعلا لهم: له ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأنهم عباده فهو يتوب على من يشاء ويعاقب من يشاء بظلمه. المقصود أن تتبع آيات الله جل وعلا في كتاب الله جل لمن تفقه فيه ونظر في إخباره وما وقع منها والذي سبق يتيقن يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه جاء بالهدى، وأن اتباعه هو المتعين على كل إنسان حتى ينجو بنفسه من عذاب الله جل وعلا دنيا والآخرة. أما الذين كذبوا فلن يعجزوا الله ولن يفوتوا، سيكون مرجعهم إلى الله، وإن كان جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا ما يعني تتبع آيات القرآن في ذلك يعني واضحة وكثيرة جدا، ويكفينا شيء من ذلك نموذج من هذه الأمور. قد وقع الذي أخبر الله جل وعلا به، والذي ما وقع من وعده سوف يقع. والأمور السابقة أيضا، كيف يعني هذه الخلائق التي ملأت الأرض الآن، أصلها ومبدأها رجل واحد، يعني خلق من طين، ثم خلقت منه زوجته، ثم انتشر هذه العالم، انتشرت منه، والذين سبقوا هلكوا وأهلكوا أضعاف هؤلاء مئات المرات، لأننا الآن في آخر الوقت، يعني ما بقي إلا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من آلامات القيامة القريبة منها. قد وقع أشياء كثيرة منها، فثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، يقول عمر رضي الله عنه: فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذه غريبة، ذي رجل بهذه الصفة يأتي من المدينة، في المدينة نفسها، ولا ليس عليه أثر سفر، وليس عليه لا غبار، ولا لا في شعره، ولا في ثوبه، ولا ثم يكون ما هو غير معروف، ملفت للنظر في الواقع. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذه، يعني فخذ نفسه تأدبا، لأنه في مقام التعلم، فيجب أن يتأدب، فهو يعلم الأدب أولا قبل تعليم العقيدة. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإيمان، فأخبره ويقول: صدقت. هذه عجيبة أيضا، يسأل ويقول صدقت، يعني يدل على أنه عنده علم، لكيف يقول صدقت؟ ولهذا قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم النهاية، بعدما قال أخبرني عن الإحسان، قال: أخبرني عن الساعة، يعني مجيئها متى. قال: ليس المسؤول بأعلم من السائل. هذا يدل على أنه أيضا أنه عنده علم، أنه الملك، أنه ملك جبريل عليه السلام، اللي جاء بهذه الصورة لعلم الناس أمر دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال هذه الكلمة، قال: أخبرني عن أمراتها، يعني العلامات التي قال أن تلد الأمة ربتها أو قال ربها في رواية كذا وكذا، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، هذه علامتين ذكرها وكلها وقعت. ما الأمة التي تلد ربها أو ربها فهذه كثرت في زمن الصحابة، لما كثرت الفتوحات صار الإنسان يأتيه من الغنيمة جارية من سبي الكفار فيولدها ولد، فإذا ولد ولد صارت حرة، هذا معنى أنها تلد ربتها، هذه من العلامات. وأما رعاء الشاء الذين هم كانوا مثلا في البادية يتتبعون القطر ومحلات نزول المطر ببهائمهم صاروا الآن في المدن يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون، كل واحد يقول أنا بيتي أحسن من بيتك، ولو لم يقل هذا يفعل هذا، هذه وقعت. وكذلك إخباره بأنه ستخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وقعت في سنة تقريبا 587 أو تقريبا من هذا التاريخ، يعني قرابة 600 من الهجرة، خرجت في المدينة هذه النار واستمرت وقتا طويلا حتى رؤيت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. هذه من إخباراته، وإخباراته في هذا كثيرة التي يخبر بها، كلها آيات تدل على أنه رسول من عند الله. والله جل وعلا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني القرآن وما جاء به الرسول، يريهم بأنفسهم وفي الآفاق. أما في الآفاق فما هو كما هو معروف الآن من الآيات التي تكون من العواصف والرياح والأمطار والسحب وغير ذلك، وكذلك الآفاق قد تقدر على الأماكن التي يحدث فيها ما يحدث، فالحوادث كلها دليل على أن الله جل وعلا هو المتصرف وحده، لأنه لا أحد يستطيع أن يمنع هذه الأشياء، لا يمكن، فهي بإذن الله جل وعلا. والله تعالى أخبر بذلك فأمر بالاعتبار باعتبار هذا، هو الذي أوجد القوى في الأشياء وأوجد الأمور التي تحدث، وقد يحدث من هذا ما يكون بأيدي الناس، فهو من الآيات، فإن الله جل وعلا يقول لما امتن على الناس بالبهائم بالأنعام يقول إنه خلق لنا هذه الأنعام التي فيها مصالحنا ومنها عليها نركب وفيها لنا فيها مصالح مشارب ومنافع ومآكل وغيرها، ثم قال أيضا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذه الكلمة ويخلق ما لا تعلمون يعني من هذا النوع، لو أنه مثلا في ذلك الوقت قال إنه سيأتي وقت يكون طائرات وسيارات وكذا وكذا من هذا ما يصدق الناس، ولكن جاء هذه الجملة التي تحتها ما لا حصر له ويخلق ما لا تعلمون، دخل في هذا كله، وكل هذا دليل على أنه كلام الله، على أن هذا كلام الله جل وعلا وأنه حق، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والله يري عباده من الأمور التي تحدث مما يدل على قدرته وعلى أن الأمور كلها بيده وأنها سوف يعود الأمر إليه ويجزي كل عامل بعمله. يعرف العباد الإله الحق المتفرد بالقدرة والتصرف، وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته، وإن كان هناك أسباب قد الناس كثير منهم يعتمد عليها، ولكن الأسباب هو الذي أوجدها وهو الذي أقدر الخلق على فعلها، هي كلها بأمره جل وعلا وقدرته ومشيئته. فما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق، ومعلوم أن الرسل يعني أنهم كما سبق كلهم جاءوا بآيات، ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كلفنا باتباعه والإيمان بما جاء به يجب علينا أن نعرف الأمور التي قالها والأمور التي أمر بها ودعوته التي يدعو إليها، وأن نتبع هذا ونؤمن لأنفسنا المستقبل. والتأمين هو الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح، ليس التأمين يعني أمور الدنيا ماشية وسوف تمضي، سواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا، صحيحا أو مريضا، سوف تنتهي وتعود إلى الله كلها. ولكن المصيبة ماذا يموت الإنسان عليه، هذه المصيبة، ماذا يموت عليه، هل يموت مؤمنا أو يموت مرتابا شاكا أو كافرا؟ لأن الأمور بيد الله يقلب القلوب كيف يشاء، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فالرجس هو أن يغطي قلبه عن النظر في آيات الله فلا يؤمن فيكون كافرا. ومن الأمور التي يعني أخبر بها من أمور الغيب يعني أمور كثيرة ظهرت لكثير من الناس، وبل لعامة الناس لمن نظر فيها، هو يخبر بأشياء تقع وسيتم الأشياء التي تأتي في إخباره حق. أخبر بأنه سيأتي الدجال وهو رجل أعور العين اليمنى، أخبرنا عن صيغته وعن أعماله وعن دعوته، كيف أنه يدعي أعظم الدعوة أنه رب العالمين وهو ناقص، رجل ناقص. ثم ينزل عيسى عليه السلام من السماء ويقتله، ثم أيضا يخرج قوم يقول الله لنبيه ورسوله عيسى: حصن عبادي في الطور فإني باعث جند لا قبل لأحد بقتالهم، ثم يهلكهم الله جميعا. وهذه من آيات الله جل وعلا، وسوف يحدث هذا، وهذه هي الأمم الكافرة. لأن موسى عيسى عليه السلام سينزل ويحكم بهذا الشرع ولا يقبل لا جزية ولا غيرها، ما يقبل الإسلام، فيغضب عليه دول الكفر، تغضب عليه كلها، كذا. وإن كانوا يقولون أنهم يتبعون عيسى، ولكن يتبعون عيسى غير عيسى الحقيقي، تجدون عيسى مصورا يعني يتصورونه إله، أخلق وأنه نزل من السماء وأنه رب العالمين وأنه هذا ليس هو عيسى، هذا تصوير الشيطان له. لهذا إذا جاء حقيقة يقاتلونه يريدون قتاله، فيأتون إليه من كل حدب ينسلون منه لقتاله، فيدعو الله عليهم هو والمسلمون الذين معه فيهلكهم في وقت واحد حتى تصبح الأرض كلها مملوءة من جثثهم، ثم يرسل الله عليهم طيور عظيمة تحملهم وتلقيهم في البحر، ويرسل السماء وتغسل آثار نتنهم وجيفهم الخبيثة، ويقال للأرض أخرجي بركاتك في ذلك الوقت. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يخرج بملء كفه ذهبا ولا يجد من يأخذه، والناس يقولون ما يريدونه، أين تذهب الزكاة؟ أغنى الله عن الخلق كلهم. فإن الجماعة الكبيرة يكتفون بشيء من، يقول إنهم يستغنون اللقحة من الإبل أو من البقر تكفي الفئام من الناس واحدة، والجماعة يستغلون بقح الرمانة، يعني قش الرمانة كيف يصير خيمة من كبرها، هذا من آيات الله، وهذا من كون الأرض أخرجت بركاتها. هذه أحسن أيام الدنيا أيام عيسى، هذه هي التي فيها، ولكنها تنتهي إلى شر من الناس يعيشون في جهل فظيع، وعليهم تقوم الساعة، والساعة هي النفخ الصور، وسيقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل الإخبارات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم يجب أن نتأملها، ويجب أن نؤمن بها، وأن تكون حافزا لنا على العمل، العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وإذا أراد الإنسان تفصيل هذه الأمور العظيمة فليقرأ بتعقل وتدبر كتاب الله جل وعلا، ثم ما ذكره العلماء في الكتب التي ألفوها بهذا من الآيات التي يسموها دلائل النبوة من أمور المستقبلة، مثل كتاب البيهقي وغيره من وأبي نعيم وغيرها. يتأمل مثلا هذه الأمور التي يعني يرشد الله إليها، يجد أكمل الإخبارات وأتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قائمة وهي دلائل ويقينيات من الأمور التي تجعل الإنسان مستيقنا. أما ما يقوله كثير من الناس من العقليات التي يجعلون لهم مستند ويعرضون عن كتاب الله، فهذا في الواقع من الضلال، من الضلال البين الواضح. إن الله جل وعلا جعل كتابه هو الهداية لمن آمن به واتبعه، كما قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تأمل السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لكل منافع، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، الرياح مرة تأتي من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، غير هذا كثير من كتاب الله، كل هذا كلها الذي يتأملها ويعرف حقيقة يقتنع تماما إذا شاء الله أن هذه هي الحق الذي لا شك فيه ولا ريب. فأكمل الله جل وعلا النعمة لعبده ورسوله، بعد ذلك هو يقول إنه الذي رجعت مثلا إلى بعض الكتب، مثل يقول كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو هكذا بعض يسمون العقل والنقل يسمونه درء التعارض العقلي مع النقل، كيف برهن البراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين. ومن أراد أيضا التوسع في هذا والنظر فيه فليتأم يقرأ كتاب تلميذه ابن القيم مفتاح دار السعادة، إنه في الواقع ذكر أشياء كثيرة بأوضح عبارة وأسلوب سلس لا يمله القارئ، وحتى ذكره من الحيوانات وغيرها والأمور الكثيرة التي تدل على الله جل وعلا وهي آيات. في هذا الكتاب يقول حدثني الثقة، أو قال من لا أتهمه، أنه شاهد نملة تريد أن تحمل حبة كبيرة فعجزت، حاولت فعجزت، فذهبت وجاءت بجماعة من النمل، ولما وصلت إلى المكان رفعت الحبة، أمسك بيده ورفعها، فدارت لها ودرنا معها ما حصل شيء فانصرفنا. يقول فوضعتها فجاءت حاولت تحملها فعجزت ما استطاعت، فذهبت وجاءت بالجماعة، يقول فرفعتها. يعني هو أساء إليها في الواقع، رفعها، يقول فدارت المكان ودرنا معها ما حصلنا شيء فانصرفنا. فوضعتها المرة الثالثة فحاولت أن تحملها فما استطاعت وذهبت جاءت الجماعة، فلما وصلت رفعتها. ولما دارت ما حصل شيء وتقابلنا عليها وقطعناها لأنها كذبت عليهن 4 مرات. هذا يعني نملة، قل كيف يعني بهذا الحد؟ في صحيح البخاري عن أبي طارد الليثي يقول شاهدت في الجاهلية قردا زنى فاجتمع القرود عليه فرجمنه، قل فرجمته معهم، قل كيف؟ يقول إنه تاوى غير زوجته، فصار الزوج هاجم ماذا وجد أنها يعني نفسها وذغل، فصار يصيح، صار يشمون حتى عرفوا أنه هذا الذي فرجموه. الشيء الذي لا شك فيه يقول الله جل وعلا في سليمان ما أتى إلى عود النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا معرفة لسليمان، لأن سليمان عليه السلام أعطي منطق الطير ومنطق البهائم يعرف ماذا تتكلم به، ونحن ما نعرف، تكلم ما نعرف. وفي الصحيح أيضا أن نبيا خرج بقومه ليستسقي فشاهد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة يديها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. يقول: فقال ارجعوا، سقيتم بدعوة غيركم، بدعوة هذه النملة. يعني والله جل وعلا يقول: ما في الأرض من دب من وما في الأرض من دابة ولا طير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمم أمثالكم طيور البهائم لا شيء ما فرطنا من الكتاب من شيء. يقول: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يقول: إنه يسبحون بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي قصة الهدهد لما تفقد الطير سليمان ما وجد الهدهد، قال: ما لي لا أرى الهدهد إن كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني دليل يمتنع من ذلك التوعد به. فمكث غير البعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان وعملهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. شوف الكلام الفصيح، ثم هذه الجرأة يقول لسليمان: حط بما لم تحط به، يعني يقال لسليمان لأن عنده برهان، عنده قوة بالعلم، العلم برهان وقوة، وهو يعرف أمام نبي كريم لا يظلم، ليس جبار بطاش، نبي كريم يأخذ الحق ويقبله. فالمقصود أنها الآيات على أن الله يجب أن يعبد كثيرا جدا. ويكفينا ما في كتاب الله جل وعلا من ذلك. ولكن الإنسان قد مثلا لا يدرك بعض الأشياء فيستعين بكلام العلماء المفسرين وغيرهم، يستعين به على فهم كلام الله جل وعلا. ومن أجل ذلك وضعت كتب التفسير، يعني حتى يفهم الناس كلام الله، مع أنه فيه من الوضوح والجلاء ما هو، إلا أنه يتضمن علوما كثيرة ومعان عظيمة جدا. ولهذا يعني من أكثر من يعني تقريبا 1300 سنة أو 400 سنة، كان 100 سنة أيام الصحابة ما فيها، والناس يكتبون فيه، يكتبون معاني القرآن، يكتبوا ولن تنتهي ولن تنتهي. لو مثلا إنسان تتبع ما في الأرض الآن من كتب التفسير وما يتعلق بعلوم القرآن ما يستطيع يحصيها، ما يستطيع. والمطبوع قلة منها، قليل منها، كل ما المخطوطات يعني فيها. ثم لا يزال الناس يعني عندهم في هذا من الذي يتكلمون في علوم القرآن وفي تفسيره أشياء قد يبتكرون من يسبق إليه، قد لا يسبق إليه. ثم الذين مثلا ينكرون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتونك ببرهان يعني يمكن يقتنع به أبدا ولن يستطيعوا. فإذن الأدلة سالمة، سالمة من المعارض، من المعارض، وهي كلها تدل على وجوب عبادة الله جل وعلا، وأن الخلق سوف يرجعون إليه ثم يجازيهم بأعمالهم. فلا بد للإنسان من الرجوع إلى ربه، فعليه أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا. وهذه الجمل التي يقول، الجمل والأصول العظيمة التي ذكر شيئا منها الشيخ رحمه الله، يقول نتحدى بها جميع البشر. أما البشر الآن معرضون عن هذا الشيء، ولكن يوجد منهم من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يبطل دين الإسلام، غير أنه إذا رجع للأدلة ما استطاع، ما يستطيع. ولهذا أعداء الدين يلجأون إلى القوة، يقتلون المسلمين ألا يريدون أن يكون لهم دولة، لأنهم يخافون منهم، وخصوصا أهل السنة فهم أعداؤهم في الحقيقة. ولا تجد من الدول الآن، الدول الكافرة، من يكون صديقا لهم أبدين، كلهم أعداء لهم، وقد تكالبوا عليهم الآن كما هو الواقع الآن. انظر مثلا في العراق وفي سوريا ماذا يحدث، إبادة كاملة لأهل السنة. وأما النصيرية والرافضة فلا بأس أن يكون هم المسلمون، لأنهم على طريقة الكافرين معهم. هذه إخبارات، لأن الله جل وعلا لما قال ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، يعني ولكن ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. وقال جل وعلا في آدم لما أكل الشجرة اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بنو آدم بعضهم لبعض عدو، المؤمن عدو الكافر والكافر عدو المؤمن، وهذه ستبقى أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من المؤمنين، وأن لا يزين لنا الباطل، ويحمينا من كل الفتن التي الآن تحيط بالمجتمع الإسلامي. وفهذه الجمل التي الأصول التي أشار إليها نتحدى بها جميع البشر، يعني أنهم يأتون بما يناقضها أو يبطلها، ما أحد يستطيع، وإنما يلجأون إلى القوة. وأنه جاء بجميع المحاسن، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم في دينه يجمع المحاسن كلها والمصالح الظاهرة والباطنة، ولكن أكثر الناس لا يروق لهم ذلك ولا يريدونه. حتى بعض المسلمين ما يرضون بهذا، يريدون أن ينفلتوا ويكونون على مرادهم ومصالحهم، مع أنهم لا يدركون المصالح الحقيقية، لا يدركونها، يعني تغيب عنهم ويكون لهم نظر غير سليم. وكذلك ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة، قل فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدى بها البشر على توالي الزمان. من الذي يعني ينظر إلى هذا؟ الذين ينظرون إلى هذا من العقلاء يدركون هذا تماما وإن كانوا كفار. وهذه إشارة لطيفة في أخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به، يعني من صدق الأخبار وكذلك الأمور التي تعلقت بالناس وبغيرهم. أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف فأكثر من أن تذكر، ولكن هذه تحتاج إلى أن الإنسان يتذوقها قد لا يصدق بها. وأعظم من أن ينكر ويعرفه أولو الألباب والبصائر، هذه يعرفه أولو الألباب والبصائر فقط، أما الأول فهو ظاهر لكل عاقل، أما هذه يعرفها المهتدون الذين هداهم الله جل وعلا بالاهتداء التام بهداية العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، شهادتهم عن علم ويقين ووجدان حق يقيني، ولكن ما يصدقون، أكثر الناس لا يصدقون. فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات المقصود بها ظلمات الجهل وظلمات الشهوات والشبهات، فالقرآن يخرج من هذه الظلمات، فهو يهدي من يشاء. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه الله السبيل، لا بد أن يهديه جل وعلا لهذا السبيل الموصل إليه وإلى دار كرامته. قد يمن الله جل وعلا على من كان كافرا معاديا لهذا الدين فيهديه ويتبين له الحق، وقد وقع أشياء كثيرة من هذا. وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع، والهداية الفعلية وهي هداية التوفيق لاتباع الحق، لازمة للاجتهاد وحسن القصد، يعني يجب لا بد من الاجتهاد في ذلك، وأن تكون نيته وقصده وجه الله والسلامة من عذابه وطلب الحق اتباعه. إذا كان كذلك فالله كريم، لا يمكن أنه يفلس أبدا، الله يهدي. وأقول لا تتخلف عنهما، يعني هذه الهداية لا تتخلف عن من كان هذا وصفه. فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما، يعني فقد هذين الأمرين الذين هما بذل الجهد وحسن القصد، بذل الجهد في طلب الحق وحسن القصد، حسن النية والمراد، إذا وقع ذلك فلا بد منه. ولكن المشكلة متى يعني يتوفر هذان الأمران عند الإنسان؟ والناس كما هو معروف، يعني إما أنه يكون قصده الدنيا، أو يكون يرى أن هذا ليس لازما، يعني ليس عنده الإيمان، قد يشك في المرجع والمآل. هذا تمشق، نسأل الله العظيم. لهذا يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة يعني في الدنيا هذه أولا قبل الآخرة، حياة الطيبة، لأن الإنسان إذا تأمل مثلا الفرق بين المؤمن الحقيقي والكافر الذي تهيأت له الدنيا وحصل له مراده، يرى الفرق الشاسع. لا تجده مثلا دائما في خوف، دائما في تملل، حتى إنه وجد الآن يعني وقبل الآن من تكون عنده دنيا وعنده ذا وينتحر، يقتل نفسه يقول برتاح ارتاح، هكذا يتصور أنه يرتاح، صور له الشيطان. أنا مرة ذهبت إلى الهند، رحت إلى لكنو، بلد في الهند فيه ندوة العلماء اللي كان التي قامها بالحسن الندوي، رحت لهم أنا هناك، وجدت فيه نهر في البلد، فيه جسر رفيع يعني قرابة حول أدري كم من متر، لكنه رفيع عنده شرط. سألت أنا لماذا الشرط هنا عند هذا الجسر، لازمين الجسر؟ قالوا يمنعون الناس الذي ينتحرون يلقون أنفسهم فيها، صلى الله عليه، يعني هكذا ينتحر. لماذا ينتحر؟ إما أنه فقير، وإما أنه صيب بشيء، وإما أنه ثم ينتحر، يذهب ينتحر، صور أنه خلاص أنه يرتاح مما هو فيه، ما دري أن ما بعده أشد. المسلم ما تجد مسلم ينتحر، مسلم الحقيقي أبدا ينتحرون، إنما يرضى. تجد مثلا فقير مسلم تجده راضي ويحمد الله، يقول أنا بخير فمطمئن النفس، هذه حياة طيبة لي. رضي بما هو فيه، رضي بتقدير الله، هذه الحياة الطيبة، يعني اطمئن القلب وسكونه، وكونه مثلا يعلم أنه سوف يجزيه الله جل وعلا على حمده وشكره وإيمانه بتقدير الله، فهذه من الحياة الطيبة، بخلاف الذي لا يؤمن بهذا فإنه في شقاء. لهذا يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ثم قال: يصلونها يوم الدين. هذا يدل على الجحيم أنه أيضا قبل يوم الدين، فيه جحيم قبل يوم الدين، يكون شيئا يعني يكون في القلوب ويشون في نفوس وغيرها، وهذا يجده الإنسان إذا سبر حول أحوال الناس يجده تماما. يقول ابن القيم على هذه الآية: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، الدنيا والقبر والآخرة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث، الدنيا في القبر وفي الآخرة، وإن كانوا لا يحسون بهذا في الدنيا، قد لا يحس بذلك، ولكنه كونه يعمل في معاصي الله واتباع الشيطان والسعي إلى جهنم، لأنه يتحصل الأعمال التي توصله إلى جهنم، هذا جحيم نسأل الله العافية، لأسباب الجحيم. وقد يكون أيضا قلبه غير مطمئن، يجده خائف دائما خائف. المقصود أن هذه يعني يقوله جل وعلا: فلنحيينه حياة طيبة، هذا وعد من الله جل وعلا لا بد أن يقع. ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، هذا اللي يقول لكم من العمل لا بد أن يكون بعد الإيمان وهو مؤمن، هذه الحال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد كريم، وهذا مشاهد، يقول مشاهد لأهل البصائر، أهل البصائر فقط، من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح، وهو ما يحبه الله ويرضاه، أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب، طيب القلب وراحته وسروره، إذا ارتاح القلب طاب وسر بذلك فهذه الحياة الطيبة. أما إذا كان قلب خائف يترقب إنه لا يهنى له عيش ولا نوم ولا غير ذلك، فهو ليس في حياة طيبة بل في شق. وإن كانت الدنيا تحصلت له إنها لا تنفع، لا تنفعه ولا تغنيه من هذا. والقناعة والرضا عن الله، من كانت عنده هذه فهو في حياة طيبة. فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد، يعلم أنه سيؤول أمره إلى الخير. ولهذا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قل يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا شدة قط. وإن راحت المشاكل التي كانت عنده والشدائد التي أصابها نسيت، راح ما كأنها شيء، لأنها مرت كالحلم، حلم الليل أو النهار. قل ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل الكفر فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. ويدل على هذا قول الله جل وعلا في الآخرة، يقول ونحشر المجرمين زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة. ونحن أعلم بما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما، يعني كل حياتهم صارت يوم. وفي آيات أخرى يقول كأن لم يلبثوا إلا ساعة، ساعة تعرفون فيها انتهت الدنيا كأنها ساعة، بل الحياة كلها هكذا حياة الدنيا. إذا كان الإنسان مثل مطمئن بالله، مطمئن بوعده صدقه، فهو في خير وفي سعادة وفي حياة طيبة. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني هذه أيضا اطمئنان القلب، هي الحياة الطيبة، اطمئنان القلب يطمئن بذكر الله جل وعلا. ذكر الله، وذكر الله يشمل كل عمل صالح، يشمل قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والعمل بطاعة الله، كله من ذكر الله جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والإنس به وعبادته أمر لا يمترى فيه، أمر ظاهر، وإن كان كثير من الناس يسخر من هذا ولكن ما يضيرهم شيء، ولا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. أما أهل النفاق وأهل الكفر فيمترون به ولا يصدقون به. وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والإنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والمشاهد المرضية على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم جل وأعظم من كثير من البراهين الحسية التي تشاهد. ولكن لهم لا يبلي كل أحد يا أولى، لأنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب العلم واليقين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء لهذا يذكر عن حديث الله أعلم به أنه أحد الصحابة لما لقي الرسول قال كيف أنت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال كيف؟ كيف هذا؟ يعني أن كل حقيقة له؟ قال إني متيقن كأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يتعاون فيها، كان يشاهدهم مشاهدة الآن بلا. قال رجل نور الله قلبه فلزم، هذا شيء من عند الله. الأمور مما يذكر عن الشافعي يقال إنه يقول إني إنه قال شكوت سوء حفظي إلى وكيع. وكيع شيخه من العلماء الكبار المعروفين، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم أن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم نور الذي يهدي إلى الله ويهدي الخير، وهذا يكون لأهل الطاعة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية جزء من آية وهي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جاء عن بعض التابعين تفسيرها يقول يعني هذه المصيبة إذا وقعت المصيبة ثم أيقن الإنسان أنها من عند الله وآمن وصدق أنه يزداد إيمانا، يزيده الله إيمانا، هذا معنى يهدي قلبه يعني يزيده إيمانا. هذه الأمور وقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن كانت هذه يعني يتعلق بقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بإذن الله هنا المقصود به مشيئته، مشيئته تعالى أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، فيؤمن الإنسان أن هذا بمشيئة الله وأنه لا يمكن أن يتخلف، فيسلم وينقاد ويقول الحمد لله هذا تقدير الله آمنت به ولا حول ولا قوة إلا بالله، يزداد إيمانا يهدي قلبه من هداية القلب. وإنما يكون مؤمنا حقا إذا تحقق أصول الإيمان التي يعني مرت، وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها، يعني هو يمتثلها وبل من هيات ينتهي عنها ويجتنبها. وكل ذلك لازم أن يكون معه خوف ورجاء، يخاف من ربه ويرجو، يخاف ذنوبه ويرجو عفو الله جل وعلا، فيفعل المأمور ويترك المحظور حسب استطاعته ومقدوره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إذا كانت النية صالحة فإن الله ييسر له اليسرى ويسهل عليه الأمور، بشرط أنه يكون متبعا للأمر مجتنبا للنهي، لأن الأمور كلها مقيدة بأمرين. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، الأمر الثاني اتباع الشرع، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا. أما إن الإنسان يجتهد ويأتي بأمور فيها خلاف الشرع هذه لا قيمة لها. فلهذا يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة خاشعة ناصبة عاملة ناصبة ناصبة يعني تتعب، تصلى نارا حامية تسقى من عين عين، معنى خشوع وعمل ونصب يعني تعمع العمل، والنتيجة تصلى نارا حامية. مشكلة مصيبة لي. كثير من العلماء يقول المقصود بهؤلاء أهل البدع الذين يعملون البدع التي لم يأتي بها لا شرع ولا دين، والدين قد يقصد به العمل الدين. هؤلاء عندهم نصب وخشوع، ولكن فإذا لا بد من المتابعة، لا بد من الاهتداء بالاتباع، ولا بد أن يكون الإيمان بالمأمورات التي أمر الله جل وعلا بها واجتناب ذلك، يعني المنهيات اجتناب المنهيات. في نهاية هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وكثيرا ما ينظر في القرآن ويدل على القواعد التي اشتمل عليها والمعاني العظيمة التي فيها، فله اعتنى بالقرآن رحمه الله اعتناء كبير. ولهذا ألف كتابا سماه قواعد الحسان في تفسير القرآن، اشتمل على أشياء جميلة وأشياء عظيمة جدا ذكرها في هذا الكتاب. ويقول الذي مثلا ينظر بالقرآن يجب عليه أن يعتني بهذه القواعد، وهي من أعظم ما يعين الإنسان على فهم كتاب الله جل وعلا، بشرط الفهم، أن يفهم ذلك ويعرفه. وكذلك يعني الاستنتاج من كتاب الله جل وعلا في الأصول والرهين والتي أشار إلى شيء منها، ولكن النهاية هنا يعني نختم بأمر مهم جدا، وهو من أركان الإيمان التي لا بد منها، وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بأقدار الله جل وعلا. فالإيمان بالقدر كما جاء عن الصحابة أنه يعني بمنزلة الرأس من الإنسان من الإيمان، لا بد منه. والقدر هو تقدير الله للأشياء. سبق أن أشرنا إلى هذا أنه يعني المقصود به العلم بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء، وأن علمه محيط بكل شيء، وعلمه صفة له جل وعلا، وهو أزلي، يعني ما اكتسب العلم ولا يزداد علمه بوجود الأشياء وتجدد الأمور، لأن علمه كامل جل وعلا. فالله بكل شيء عليم، هذا يكفي، إن الله بكل شيء عليم. وشيء هذه نكرة ما يخرج عنها شيء أبدا، فهذا عموم مطلق، إن الله بكل شيء عليم. ولكن القدر خاصة، أن الله جل وعلا كتب علمه بالأشياء، يعني علم أن الخلق، أن الذي سيخلقهم قبل وجودهم، أنهم سيوجدون على الصفة المعينة وعلى الوقت، في الوقت المعين وفي الشيء المحدود لهم، فكتب ذلك، كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ، فلا يزيد ولا ينقص. على هذا ما يجوز للإنسان أن يقول لو كذا لصار كذا، هذا خطأ، خطأ محض، وهو ظلم، ظلم الإنسان لنفسه، يظلم نفسه في هذا. يجب وإذا وقع الشيء قل آمنت بالله، هذا الذي أراده الله ولا يمكن يتخلف، هذا يرتاح به الإنسان أيضا، أو فيه راحة وإيمان. أما أن قوله لو كان كذا، يعني ينظر إلى الأسباب، والأسباب رتبت على المسببات، لا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني المؤمنين كلهم فيهم خير، ولكن القوي في إيمانه، ما هو القوي في بدنه، القوي في إيمانه وإرادته، أحب إلى الله، خير وأحب إلى الله. ثم يقول: اعمل الخير ولا تعجزن، يعني لا تتوانى وتترك العمل، اعمل، اعمل كل ما تستطيع، العمل، عمل الخير اعمله، اعمل الخير ولا تعجزن. وإن أصابك شيء غير، يعني غير ما تريد، غير ما أردت، لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: هذا قدر الله، هذا قدر الله، أو قدر الله، هذا قدر الله وما شاء كان. فهذا اللجوء إليه يجب أن يكون هكذا الإنسان، يعلم هذا يقينا وأنه لا بد منه، أن الله كتب على ما علمه وكتبه، فلا يتخلف بحال من الأحوال. الثاني: أنه ما يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، مهما كان، ما يقع شيء إلا بمشيئة الله. والشيء يتضمن كل شيء، أعمال الإنسان كلها داخلة في هذا، والأعمال التي يستقبلها والتي يأتي بها غيره كلها داخلة فيه. ما يقع شيء إلا بمشيئة، لأن الله هو المالك لكل شيء، الملك بيده، هو الذي يتصرف فيه. وإن كان الإنسان له قدرة وله اختيار، ولكن ما تخرج هذه القدرة والاختيار عن إرادة الله ومشيئته أبدا، هي داخلة فيها. ولهذا قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لهم مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله، لا بد من هذا، لا بد من الإيمان بذلك. ثم أيضا أمر ثالث أو رابع، وهو أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، هو الخالق وحده، وكل ما سواه مخلوق، يدخل في ذلك صفاته وأقواله، فهي من صفاته، هذه لا تكون داخلة في المخلوق تعالى الله جل وعلا. الله الذي يوجد الأشياء وهو الذي يخلقها فهو الخالق. هذه أمور أربعة: الأول العلم، علم الله الشامل لكل شيء. الثانية الكتابة، أنه كتب علمه في الأشياء، بذلك مثلا كتب أن هذا الرجل بعينه أنه سيخلق وسيولد وسيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. هل الكتابة هذه فيها ظلم؟ كتابة هي علم الله في هذا المخلوق، علم أنه يوجد ويعمل هذا بإرادته ومقدوره، ما أحد يكلفه، ما أحد يرغمه على هذا، فكتبه. فيتصور أن هذا مثل المثل الذي يريدونه أو السؤال الذي يورد، يقول هل الإنسان أنه مسير أو مخير؟ يقول هذا سؤال فاسد أو نصل ما له قيمة. الإنسان لا مسير ولا مخير، الإنسان عبد لله جل وعلا خلقه، ولكنه له قدرة وإرادة يعمل بها، ولكنها ما تخرج عن قدرة الله جل وعلا وعن مشيئته وتقديره وخلقه. يجب أن يستشعر هذا، أنه عبد لله، وأنه لا يظلم شيء، وأنه لا يجزى إلا بعمله الذي يعمله بمقدوره وإرادته. فلا يجوز أن يعترض على رب العالمين فيضله الله ويعاقبه. قد يقول مثلا مثل ما يقول بعض الناس أو الجهلة: أنا ما أستطيع أن أخرج عن تقدير الله. قل نعم، ما تخرج عن تقدير، ولكن تعرف تقدير الله ما هو. أن تعرف وش قدر الله عليك؟ ما تعرف، فلهذا اجتهد، اعمل ما أمرت به واجتهد. أما أن تتوقف وتقول أنا مقدور علي أن يكون كذا، فهذا كذب، هذا لأنك تريد أن تعمل شيء معين فتجعل اللوم على القدر، هذا من سوء التصرف وسوء العمل وسوء الفهم. لهذا لما الحديث الصحيح الذي في الصحيح، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع في جنازة، حضروا في المقبرة، وإذا القبر لم يلحد بعد، فجلسوا وجلس معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كل واحد منكم قد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار، يعني كتب انتهى مكتوب. فقال أحدهم: ألا نتكل على كتابتنا يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا اعملوا، فكلهم يسروا لما خلق له. مو معناها الكتابة أن ترغم الإنسان، وأن الكتابة هذه علم الله، علم الله بأنه سيولد هذا المخلوق ويعمل كذا وكذا بإرادته ومقدوره، ما أحد يكلمه، ما أحد يرغمه على ذلك، فكتب الكتابة. ما فالمقصود الإخبار عن علم الله وكتابته، لا أن العلم والكتابة ترغم الإنسان على أنه يعمل كذا، وكان الإنسان في أمر مجهول ما يدري، فيجب أن يجتهد. فهذا من الأمور التي تقتضي الاجتهاد والطلب في العمل. هذه قدرة، هذه حكمة الله جل وعلا في الخلق، جعل هذه الأمور المستقبلة مبهمة، والأمور كلها مكتوبة معلومة لله جل وعلا، لا يخفى على الله شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا في الماضي ولا في المستقبل، كله معلوم لله جل وعلا، وكله داخل في علم الله الشامل الكامل الذي لا يفوته شيء. ثم الكتابة، كتابته من تمام ذلك، كتابة توكيدا لذلك وتمامه. الإنسان ليس له إلا ما كتب، ولكن الأمر غير معلوم، فيقتضي الاجتهاد أن يجتهد ويعمل، لأنه قيل له هذا طريق الخير فاسلكه، وهذا طريق الشر فاجتنبه، فإذا ترك الأمر الذي أمر به فقد عصى، عصى يعني متعمدا، واللوم عليه. وإذا امتثل أمر الله جل وعلا واتبع أمره زاده الله خيرا وهدى وطمأنينة وخير، هذا توفيق الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا يقول كما قال علي رضي الله عنه: الإيمان بالقدر نظام الإسلام الذي ينتظم به كله، وهو قال كذلك نظام الإسلام. ولهذا لما كان في أول الأمر نبغى بعض الجهلة فقالوا الأمور مستقبلة، يعني أن الله ما علم الأشياء في الأزل ولا كتبها، وإنما الأمور مستأنفة، كفرهم الصحابة قالوا هذا كفر، كفر بالله جل وعلا. فلما علموا أن هذا كفر رجعوا عن هذا وتركوه. ثم جاء طائفة ضالة سمى القدرية والمعتزلة، فأخرجوا من خلق الله ومشيئته أفعال الناس، قالوا الناس بل الحيوانات كلها يعني هي التي توجد أفعالها بنفسها ما خلقت الله، وكذلك لم يشاء الله جل وعلا أن هذا الشخص يكون كافر أو يكون عاصي فيعاقبه على ذلك. هذا جهل، جهل منهم في الواقع، جهل منهم وشرك بالله جل وعلا، لأن هذا يجعلهم يعني يشركون في الربوبية، حيث يجعلون مع الله خالقين ومعه من يتصرف في الكون. هذا نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا يقينا شر أنفسنا، وأن يختم لنا بالحسنى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.